الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه المسألة الثالثة من مسائل الإيمان، وهي تتعلق بالفاسق الملي. والمراد بالفاسق أي من ارتكب كبائر الذنوب من أهل الملة. والحكم فيه عند أهل السنة والجماعة حكم وسط، لا غلو فيه ولا جفاء، لا إفراط فيه ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والفاسق الملي من الناس من يكفره ويخرجه من الملة، ويحكم عليه بأنه يوم القيامة مخلد في النار. ومن الناس من لا يرى لفسقه أي تأثير على إيمانه، فهو على ما عنده من معاصي وفسوق عندهم مؤمن كامل الإيمان. والحق قوام بين ذلك، فالفاسق الملي لا يكفر بفسقه ما لم يكن فسقه كفرا أكبر، ولا أيضا يبقى تام الإيمان مع فسقه، بل حكمه أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. لا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق الذي هو الإيمان المطلق الذي هو الإيمان التام، ولا يسلب عنه مطلق الاسم بأن ينفع عنه الإيمان، بل الحق وسط بين ذلك، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو بعبارة أخرى يقال مؤمن بإيمانه وفاسق بعصيانه، مؤمن بإيمانه أو فاسق وفاسق بعصيانه، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى الفسق في النصوص تارة يراد به الفسق الأكبر الذي هو مخرج من الملة، وتارة يطلق ويراد به ما دون ذلك، يطلق ويراد به ما دون الكفر الأكبر من الذنوب. وقل مثل ذلك في الظلم، هناك ظلم أكبر الذي هو الشرك، وظلم أصغر الذي هو المعاصي التي دون الشرك، وقل مثل ذلك أيضا في الكفر والشرك والنفاق والفسوق، كل هذه الألفاظ فيها قسم أكبر ناقل من الملة وقسم أصغر ليس بناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، وسمى الكافر فاسقا، والكافرون هم الفاسقون، فالفسق هنا في قوله إن جاءكم فاسق المراد به المعاصي التي دون الكفر مثل الكذب، والفسق في قوله والكافرون هم الفاسقون المراد بالفسق هناك أي الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، المراد بالفسق هنا أي الأصغر، وقتاله كفر، أيضا ليس المراد بالكفر الأكبر وإنما هو كفر دون كفر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث وغيره. وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم. أو استب ضبطت هكذا، وأيضا الأدق في العبارة أن يقال وقد استب بعض الصحابة، عبارة ليست دقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد استب بعض الصحابة أو بعض من تقرأ الموجود. نعم. وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. مع أنه في الحديث قال سباب المسلم فسوق، وقع بعض ذلك أو شيء قليل منه من بعض الصحابة فلم يكفرهم. حاصل القول أن السباب إثم ومعصية لكنه ليس كفرا أكبر ناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. يعني في الحديث قال: لا ترجعوا بعدي كفارا كما تقدم، والآية الكريمة قال فيها سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، فدل ذلك على أن الكفر الذي ذكر في الحديث ليس الكفر المنافي للإيمان أو لأصل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة، أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: قصاص في القتل عليكم القصاص في القتل عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، الأخوة هنا أخوة الإيمان، ولم تنفى هذه الأخوة أخوة الإيمان مع وجود القتل، فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر ليس المراد الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها. عند فرقة أي تفرق. نعم. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا قتالا عظيما، فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صبغه الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سيصلح الله تعالى به، أي الحسن رضي الله عنه، بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. قال ذلك عليه الصلاة والسلام ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما حصل هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا من آيات النبوة، من آيات النبوة ودلائلها. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولما قال ذلك عليه الصلاة والسلام علم أن هذا أمر قدر وقضي، ولهذا سبق الإشارة إلى أن الأمر المقدر يعلم بوقوعه ويعلم بالخبر الصادق. فلما قال عليه الصلاة والسلام سيصلح ولا ينطق عن الهوى، معنى أن هذا أمر مقدر وسيقع طبقا لما قدر وأخبر به أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فبعد 30 عام من وفاته صلى الله عليه وسلم حصل هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، الذي هو أنه سيصلح الله به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه علي رضي الله عنه في عام سمي عام الجماعة، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، فاجتمعت الطائفتين على معاوية وأصبح توقف القتال واجتمع الناس، ولهذا سمي يوم الجماعة أو عام الجماعة لما حصل فيه من الاجتماع والسلامة من الفرقة والاقتتال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا. لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، لكن هناك فسوق أكبر، مثل ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر، الكافرون هم الفاسقون، هذا فسق أكبر. نعم. قال: ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته.

فإذا كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا النفاق الأكبر الذي أهله في الدرك الأسفل من النار، وإذا كان يظهر الصدق ويبطن الكذب، يظهر الوفاء ويبطن الخيانة وهكذا، فهذا نفاق لكنه نفاق عملي، نفاق عملي ليس بالنفاق الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. نعم. هنا ذكر رحمه الله هاتين الطائفتين، أو قول هاتين الطائفتين في هذه المسألة، مسألة الفاسق الملي. فالفاسق الملي عند هاتين الطائفتين الخوارج والمعتزلة، عند الطائفتين خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، وأيضا عند الطائفتين حكمه يوم القيامة أنه مخلد في النيران، فاتفقت الطائفتان على هذين الأمرين. الأول اتفاقهم على إخراجه من الإيمان، والثاني اتفاقهم على خلوده يوم القيامة في النيران، لكن الخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا لا نسميه كافر فهو خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فهو في منزلة بينهما، فجاءوا بهذه البدعة، المنزلة بين المنزلتين. لكن الجميع متفق على خروجه من الإيمان، ومتفق أيضا على أنه يوم القيامة مخلد في النيران، وتشبثوا بالنصوص التي أطلق فيها الفسق والكفر والظلم والنفاق والشرك على أشياء هي من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر وهكذا، فجعلوها من الأكبر واعتبروها ناقلة من الملة، فضربوا النصوص بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافات، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوف النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. نعم. نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. هذا قول المرجئة، وهو كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه مقابل لقول الخوارج والمعتزلة، ومعنى مقابل له أي مضاد له على خط النقيض، وقول هؤلاء أن المعاصي لا تضر، لا تضر الإيمان في شيء، وعندهم العاصي مع عصيانه مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. العاصي بعصيانه وفسقه وفجوره مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر. وهذا من أضل الفهم وأشنع الاعتقاد وأسوأه، وهو مضاد كما تقدم لقول الخوارج. وكل من القولين، قول الخوارج وقول المرجئة، كل منهما مآله إلى تعطيل الدين ونقض عراه وإبعاد الناس على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ومضرته على الدين مضرة عظيمة جدا. وضربت قديما مثالا بينا يوضح المآل الذي يترتب على قول الفريقين، وقلت أن مما يوضح ذلك لو تصورنا فلاحا في مزرعة له فيها نخل، في مزرعة له فيها نخل، نخل كثير، وعنده أن النخلة لا تكون نخلة إلا إذا كانت سليمة، أما إذا كان فيها شيء من النقص فلا تعد نخلة ولا يصلح أن تسمى نخلة، وينبغي أن تخرج من هذه الدائرة. فأصبح يتعامل مع نخله، كلما مرضت نخلة اعتقد فيها أنها ليست من النخل ولا تكون في دائرته، فيخرج من مزرعته كل ما كان كذلك. فمع مر الأيام ربما لا يبقى له نخلة، ربما لا يبقى له نخلة، ويقابله شخص آخر عنده بستان وفيه نخل، وهو يرى أن النخل متساوي ومتماثل، وهو في الحسن سواء، المريضة والصحيحة، السقيمة، المعطبة، كلها سواء. فنظرته لنخله بهذه الصفة يجعله ولابد يهمل النخل الضعيف ولا يعتني به، لأنه هو على ضعفه مساوي تماما عنده ومماثل تماما للنخل الصحيح، لا فرق بينه. فمؤدى صنيعه هذا مع نخله أن نخله أيضا سيتضرر تضررا عظيما. ولهذا من الآثار السيئة لعقيدة المرجئة تعطيل العمل والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل هذه الأمور يترتب على معتقد هؤلاء تعطيلها، فيتعطل الإيمان والدين وتتعطل العبادة. وإذا قيل للإنسان أنت مع فسقك إيمانك كامل كإيمان أبي بكر، أي رغبة ستكون في نفسه على ترك فسوقه والإقبال على العمل، وهو يقال له أنت على فسوقك وعصيانك مؤمن كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان الملائكة ومثل إيمان خيار الأمة. فالحاصل أن القولين كلاهما يؤدي إلى فساد عريض في المجتمعات المسلمة، ولهذا عقيدة الخوارج ومثلها عقيدة المرجئة من أضر الأمور على الشعوب، ويترتب عليها مضار عظيمة في ضعف الإيمان، كلها تضعف الإيمان، تضعف العمل، تضعف الطاعة، تضعف العبادة، يترتب عليها انتشار حتى عقيدة الخوارج، يترتب عليها انتشار الفسوق و المعاصي، مع أن الخوارج بزعمهم يحاربون هذه الأشياء، لكنهم من يعني من أعظم الناس سببا في انتشارها، لأن طريقتهم تفضي إلى ذلك ولا بد، وتؤدي إلى ذلك ولا بد. والحق قوام بين الطريقتين، وسط بين الضلالتين، ضلالة الخوارج والمعتزلة في جهة، وضلالة المرجئة في جهة أخرى. ونسأل الله العافية والمعافاة الدائمة والثبات على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أنبه إلى أن الدرس يتوقف لثلاثة أيام، الاثنين والثلاث والأربعاء، وأعود للتدريس يوم الخميس، ونأخذ معه الجمعة على سبيل التعويض. سبحانك الله، بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.